بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم وأهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة 15، المحاضرة 15 في مقرر المناهج وطرق التدريس العامة. مرحبا مجددا بكم، وكان حديثنا أو لا يزال حديثنا عن طرق التدريس واستراتيجيات التدريس بشكل عام، وتحدثنا عن خصائص التعلم النشط في المحاضرة السابقة، وأن المعلم الجيد هو الذي يختار طريقة التدريس المناسبة التي تجعل المتعلم فيها نشطا حيويا متفاعلا، والتي تنمي فيه مهارات التفكير، والتي تسمح له بالتفاعل الإيجابي في العملية التعليمية. هناك عدة مصطلحات نسمعها أو بعض المفاهيم نسمع عن استراتيجيات، كلمة استراتيجية التدريس، كلمة أو مصطلح استراتيجية، مصطلح طريقة، مصطلح أسلوب، مصطلح إجراء، مصطلح مدخل. هذه نقرأها في كتب طرق التدريس، لكن إذا تحدثنا عن استراتيجية معناها أنها بعيدة المدى وأنها قد تنفذ بأكثر من طريقة. أما الطريقة فهي أقل من استراتيجية، والأسلوب داخل الطريقة، والإجراء أحد الأشياء تنفيذ الطريقة. فهناك ستجدون في الكتب، بعض الكتب تقول استراتيجية التدريس، هنا ممكن أن نعرفها بأنها خطة عمل، لأنها خطة. إذا قلنا استراتيجية فهي خطة عمل توضع لتحقيق أهداف معينة لكي تخرج المخرجات مرغوب فيها. تعريف آخر للاستراتيجية، كل ما يتعلق بأسلوب توصيل المادة للطلاب من قبل المعلم لتحقيق هدف ما، وذلك يشمل كل الوسائل التي يتخذها المعلم لضبط الصف وإدارته، هذا بالإضافة إلى الجو العام الذي يعيشه الطلاب والترتيبات الفيزيقية التي تساهم بعملية تقريب الطالب الأفكار والمفاهيم. كل هذا يسميه استراتيجية. في تعريف آخر للاستراتيجية، هي سلسلة من الإجراءات التي يتم تخطيطها بإحكام لتوظيف الإمكانات المادية والبشرية في المدرسة. لماذا؟ لمساعدة الطلاب على تحقيق أهداف التعلم وتمكينهم من مهارات التعلم الذاتي وأدواته. فهي استراتيجية تتعارض فيها عدة أساليب وعدة طرق. اختيار المعلم سواء استراتيجية أو طريقة التدريس، كما ذكرنا يا إخوة، لعدة عوامل، لأن المعلم الجيد هو الذي يعمل قياسات للبيئة التعليمية. البيئة التعليمية تشمل المعلم نفسه، وتشمل المتعلم الذي هو الطالب كما ذكرنا، وتشمل أعداد الطلاب والإمكانيات الموجودة من الوسائل والتقنية والتهوية والإضاءة وقضايا كثيرة في البيئة التعليمية. على ضوئها يختار الطريقة المناسبة، ونوع المادة أيضا كما قلنا على ضوء هذا كله يختار المعلم طريقة التدريس المناسبة. إذن هل طريقة التدريس تختار عشوائيا؟ الإجابة لا، طريقة التدريس لا تختار عشوائيا، إنما اختيارها يكون منظما وفق هذه المعطيات التي ذكرنا، لأنني قد أختار طريقة لا تتناسب مع إمكانياتي أنا وقدراتي، لا أستطيع أن أنفذها، أو أختار طريقة غير مناسبة للطلاب، خصائصهم ومراحل النمو عندهم، أن المرحلة يعيشون فيها لا تناسبهم هذه الطريقة، ربما أختار طريقة لا تناسب الموضوع، ربما أختار طريقة تحتاج إلى إمكانيات داخل القاعة لكنها غير موجودة. إذن المعلم يختار الطريقة التي كالثوب يفصلها على قامة البيئة التعليمية، لذلك يقال أن طريقة التدريس تفصل كالثوب على قامة البيئة التعليمية. قامة البيئة التعليمية تشمل كما ذكرنا المعلم، المتعلم، المادة العلمية، الوسائل المتاحة، الإمكانيات الموجودة كلها، والمادة العلمية كلها تشمل القام البيئة التعليمية. لكي أختار طريقة تدريس ناجحة لابد أن، أو حتى المعايير الجيدة لاختيار طريقة التدريس نؤكدها، ذكرناها ونؤكدها، أن يكون المتعلم هو محور العملية التعليمية. مشاركة المتعلم في عملية التعلم، يشارك في عملية التعلم وليس دوره سلبي المتلقي. تعتمد على نشاطات المتعلمين، تلائم الوقت المخصص، لا اختار طريقة الوقت المخصص لقليل ثم اختار طريقة لا تنفذ إلا بوقت طويل. ملائمة للصف الدراسي، أيضا تخلو من المخالفات العلمية والمخالفات الشرعية تساهم في تحقيق أهداف الدرس. ملائمة للفروق الفردية بين المتعلمين، لا بد أن تلائم هذه الطريقة التي اختارها، تراعي وتلائم هذه الفروق، لأن لا بد أن أفترض أن أي متعلمين أمامي، أي طلاب أمامي، بينهم فروق فردية. فكلما سمحت طريقة التدريس بأنها تكون مرنة بحيث أنها تراعي أنماط المتعلمين وأساليب التعلم لديهم كانت جيدة. ملائمة التقنيات والتقنيات والوسائل المتاحة، قد تكون تعتمد طريقتي على استخدام تقنية معينة لكن قد تكون غير موجودة. تراعي أنماط المتعلم لدى المتعلمين، كما ذكرنا أن أنماط المتعلمين هناك نمط من المتعلمين يسمى النمط التحليلي العقلاني، وهناك نمط آخر العاطفي الحدسي، هناك أنواع من المتعلمين السمعي، هناك البصري، هناك الحركي الشعوري. لا بد أن أفترض أن المجموعة التي أمامي من الطلاب فيهم هذه الأنواع، لذلك ما دور، لا بد أن أختار طريقة تسمح بتطبيقات معينة ونشاطات معينة تراعي هذا الاختلاف بين أنماط المتعلمين. أيضا لا بد أن طريقة التدريس تثير الاهتمام المتعلمين وتفاعلهم بحيث أنها تكون جاذبة لهم، لا تكون طريقة مملة. ولذلك من أكثر السلبيات إن شاء الله سنستعرضها في الطرق التقليدية وأشهرها التي هي طريقة الإلقاء، ومن أبرز السلبيات فيها أنها لا تثير اهتمام المتعلمين، لأنها ترتكز على المعلم وتعتمد على الإلقاء، يعني هي أحادية الاتجاه من مرسل الذي هو المعلم إلى مستقبله هو الطالب، فعادة يكون دور الطالب فيها سلبيا، لا يكون تفاعليا. ولذلك تحتاج طريقة الإلقاء إلى مهارة عالية حتى تكون فيها نوع من القبول. أي طريقة تدريس أيا كانت هذه الطريقة التدريس لابد أن يكون فيها أهداف، يعني تعتمد على أهداف تدريسية كما ذكرناها سابقا، الذي يسمونها الأهداف السلوكية ويسمونها الأهداف الإجرائية التي يكتبها المعلم وتكون جاهزة قبل أن يأتي إلى الصف الدراسي أو الفصل الدراسي، تكون واضحة الأهداف موجودة. فإذا طريقة التدريس تعتمد على الأهداف التدريسية، التحركات التي يقوم بها المعلم وينظمها ليسير وفقها في تدريسه أيضا لابد أن تكون تسمح بالحركة سواء من المعلم أو من المتعلم، يكون فيها الأمثلة والتدريبات والمسائل، أيضا يكون الجو التعليمي والتنظيم الصفي للحصة، استجابات المتعلم الناتجة عن المثيرات. طريقة التدريس أحيانا تكون لها ارتباط بتنظيم الصف الدراسي. كيف تنظيم الصف الدراسي؟ الآن بعض التنظيمات للصف الدراسي تجد أن جلوس الطلاب أمام المعلم يختلف، فبعض التنظيمات تكون صف المقاعد الدراسية مصفوفة بشكل يعني كل طالب طلاب في الأمام ثم خلفهم ثم خلفهم، الصف الأول الصف الثاني الصف الثالث، وهذه من التنظيمات التقليدية مشهورة وشائعة لكنها تعتبر من التنظيمات التقليدية للقاعة الدراسية. هناك تنظيمات أخرى، من ضمن التنظيمات يسمونها التنظيم على شكل حرف يو في اللغة الإنجليزية، أو يسمونها بعضهم لهم تسميات تسمى حذوة الحصان، على شكل حذوة حصان، بحيث أن يكون المعلم في في في في في منطقة ارتكاز والمتعلمين على شكل حرف يو كما ذكرنا، أو على شكل دائري، أو على شكل مصفوفتين يمين ويسار، أو على شكل مجموعات، طاولة توزع على شكل مجموعات بحيث أن كل طاولة يكون فيها ملتف الطلاب على بعضهم، فيها 5 طلاب 7 طلاب وهتلك مثلها وتلك مثلها. هذه تنظيمات. فطريقة التدريس تعتمد أحيانا على التنظيم نفسه، فأحيانا بعض طرق التدريس وخاصة الحديثة لا يناسبها الترتيب التقليدي للطلاب، تعتمد على الترتيب على مجموعات، وبعضها تفاعلية على شكل حوار تعليمي أو تواصل تعليمي أو مناقشة، فكون التنظيم المناسب لها أن يوضع الطلاب فريقين أو مجموعتين ثم يكون بينهما حوار ويقود المعلم عملية الحوار وعملية المناقشة. من أشهر، لعلنا ندلف الآن إلى أشهر طرق التدريس وأكثرها استخداما، وهي طريقة الإلقاء، يسمونها أحيانا طريقة الإلقاء وأحيانا تسمى طريقة المحاضرة. على العموم لا يخلو درس أو لا تخلو طريقة من الإلقاء، لكن نقصد بطريقة الإلقاء التي تعتمد على الإلقاء، يعني مبنية الدرس كله على الإلقاء. أحيانا نستخدم عدة طرق ولا نستخدم فيها الإلقاء لكن يكون جزء من الدرس، ما نسميها طريقة الإلقاء. طريقة الإلقاء هي التي تعتمد على الإلقاء المباشر الأحادي الاتجاه أن المعلم دوره دور الملقي والمتعلم دوره دور المستقبل. فهذه طريقة الإلقاء من الطرق التي تستخدم كثيرا وقديمة ولا يخلو تعليم منها، ولكن هل كل معلم إذا استخدم طريقة الإلقاء نقول أنه أجاد؟ وهل يمكن تحسين طريقة الإلقاء؟ لها سلبيات؟ هل لها إيجابيات؟ بالطبع طريقة الإلقاء لها سلبيات ولها إيجابيات، وأحيانا نضطر لها اضطرارا. متى مثلا نضطر لطريقة الإلقاء؟ إذا كان العدد كبيرا، إذا كانت المادة العلمية كثيرة، إذا كان الوقت قصيرا. بالطبع لها سلبيات ولها إيجابيات، لها تعريفات كثيرة طريقة الإلقاء. ومن يعرف يقول أن يعرض المعلم المعلومات والحقائق عرضا شفويا ومستمرا في الغالب دون أن يتوقف المناقشة والتساؤل حتى ينهي ما عنده. هذا تعريف من تعريفات الإلقاء، لكن صورة الإلقاء أنها ترتكز على المعلم ودور المعلم فيها هو المرسل. الإلقاء ربما يعني أن نضطر له اضطرارا، أو نضطر نستخدم طريقة الإلقاء اضطرارا، لكن لا تخلو طريقة من مميزات، ميزات لا تخلو من ميزات ولا تخلو من عيوب. مثلا كما أسلفت توفر الوقت، الإلقاء توفر لنا وقت، نعم صحيح توفر الوقت، تناسب بعض المقررات أحيانا مثل التاريخ مثلا أو قصص، يعني دور الإلقاء فيها كبيرا، ويعتمد على الإلقاء لأنه تصوير لمواقف معينة فيضطر أنه يلقي. فلا يعني أن حينما نقول طريقة الإلقاء أنها من الطرق القديمة أنها معناها أنها طريقة عقيمة أو طريقة لا تستخدم أو من استخدمها يشنع عليه أو أن اختياره خاطئ. أحيانا يضطر اضطرارا إلى الإلقاء إذا كان العدد كبيرا، يعني إذا كان العدد الذي أمامي عدد كبير، فأنا إذا استخدمت طريقة حوارية أو طريقة توزيع لمجموعات أو طريقة حل المشكلات أو تعلم تعاوني أو من غير أو غيرها من الطرق التي فيها تفاعل وفيها كما ذكرنا تعلم نشر، فربما أن هذا لا يناسب لأن العدد كبير لأنك لا يسمح بهذه، فاضطر اضطرارا أن يستخدم طريقة الإلقاء. أحيانا تكون مناسبة للمراحل العليا من التعليم كمراحل الدراسات العليا والمراحل الجامعية، ممكن أن أستخدم طريقة الإلقاء رغم أن طرق غيرها قد تكون أفضل، لكن ممكن أستخدمها اضطرارا كما أسلفت، لأن المتعلم الدافعية عنده أكثر من المتعلم في التعليم العام، وأن الأعداد قد تكون كبيرة، وأن حجم المعلومات قد يكون كبيرا، ولذلك يضطر المعلم أو يضطر الأستاذ أو أستاذ الجامعة اللي يختار طريقة الإلقاء. من مميزات طريقة الإلقاء أنها تساعد على الربط بين المعلومات السابقة واللاحقة، لأن يكون فيها الكلام متواصلا مرتبطا. بلا شك أن أيضا من إيجابياتها أيضا أن إذا استخدمها معلم يملك مهارات الإلقاء فإنها تكون جيدة، ويستميل ويرتاح لطريقة الإلقاء بعض الطلاب من هم يسمون السمعيين، الذي يعتمد على اللغة ويستمد على يعتمد على ما يسمع. فمثل هؤلاء الطلاب ربما أنهم لا يملون من الطريقة الإلقائية، ويتفاعلون معها ويفهمون ما يقدم فيها، ولا تمثل لهم عبئا، وربما أنهم يتفوقون على أقرانهم. لماذا؟ لأنه خاصية السمعية عنده أصبحت كبيرة، فلذلك ليس شرطا أن يكون هناك تفاعل، فهو يتفاعل من خلال الألفاظ ويستجيب من خلال الألفاظ التي تطرح والكلمات التي تقال. فمن سلبيات طريقة الإلقاء، من سلبياتها لعلكم يعني تفكرون في سلبياتها، لأنها ربما أنها يعني طبقت عليكم وأنتم طلاب، قلة مشاركة المتعلم، يعني لا تسمح بالمشاركة كثيرة، يشعر الطالب فيها بالملل، قد يصاب يأتيه النعاس مثلا، أو يكون يخرج بذهنه خارج الصف الدراسي نتيجة الإلقاء، والمعلم يتحدث كثيرا، فيصاب المتعلم بالخمول والملل، الذي يجعله ربما تساعد عوامل أخرى أيضا حينما يكون الفصل قاعدة دراسية صغيرة، التهوية فيها غير جيدة، الإضاءة فيها غير جيدة، فتجتمع هذه العوامل مع الإلقاء، فيصاب الطالب بالنعاس، ويصاب الطالب في التفكير الخارجي، لأنه يخرج خارج جسمه أمامك ولكن عقله وذهنه في الخارج. تركيز المعلم على المعلومات وإغفال تنمية مهارات المتعلمين، لأن التعليم ليس إكساب معلومات، ولذلك المعلم الذي يرى أن التعليم هو تحصيل وإعطاء معلومات ستجده يختار طريقة الإلقاء، يختار الطريقة الإلقائية. أما المعلم الذي يؤمن بأن هناك مهارات تكسب للمتعلم ليس فقط معتمدة على الإلقاء، مثل مهارات التفكير، مهارات التعلم الذاتي، مهارات الاستنباط، مهارات الإنتاجية، فإنه لن يلجأ إلى الإلقاء ولن يختار طريقة الإلقاء كطريقة الوحيدة التي يعتمد عليها دائما. قد يلقي المعلم معلومات أعلى من مستوى المتعلمين وإدراكهم، لأن طريقة الإلقاء قد يلقي المعلم معلومات أعلى ومصطلحات وكلمات، يستخدم كلمات وألفاظ مستواها أعلى، فلذلك المتعلم لا يتفاعل معها وقد لا يدركها. أيضا لا يستطيع المعلم أن يقف على مدى فهم المتعلم، هو يلقي ويتحدث وهم بدورهم دور المستثمين المستمعين، إذن هل فهم الطلاب؟ هل أدركوا ما أقول؟ هل استوعبوا ما أقول؟ ربما يكون استوعبوا وربما لا يستوعبوا، ربما مجموعة منهم استوعبوا والأخرى المجموعة الأخرى لم يستوعبوا ولم يدركوا ما أقول. فأنا إذا اعتمدت على طريقة الإلقاء بالتالي لا أستطيع أن أقيس، لكن إن هناك طريقة تفاعلية وطريقة النشاط وطريقة يكون فيها المتعلم أو للمتعلم فيها دور إيجابي، فإنني سأكتشف هل استوعب، هل فهم، هل أدرك، هل وصل له المعلومة، هل هناك عنده خلط بين هذه بين المفاهيم التي ذكرتها، أم أنه أدرك هذا المفهوم. قضايا كثيرة قد لا تكشفها طريقة الإلقاء. هناك تساؤل مهم، ما دام أننا نضطر أحيانا لطريقة الإلقاء ولا يسمح لنا البيئة التعليمية إلا أننا أو المقرر الدراسي مبني على طريقة الإلقاء وحجم معلومات كثيرة ونضطر للتر، أو ما في إمكانيات تسمع بطريقة تدريس أخرى، أو لا يناسبني أنا إلى طريقة الإلقاء، أو الذين أمامي عددهم كبير أو هم يعني ممكن أن أطبق عليهم طريقة الإلقاء، هل يمكن التساؤل أن أحسن طريقة الإلقاء؟ بالطبع نعم، فليس الملقن كملقن آخر. أحيانا هناك قاعات دراسية، نقول مثلا 5 قاعات دراسية في جوار بعض وكلهم يستخدمون طريقة الإلقاء، ولكن تجد أن الطلاب متفاعلين مع بهذه القاعة، والطلاب القاعة الثانية هناك عندهم خمول ولا يوجد هناك تفاعل، وكلا الاثنين يستخدم طريقة الإلقاء. السبب أن من استخدم طريقة الإلقاء في القاعة الأولى حسنها طورها، فيمكن أن يحسن الإلقاء، ممكن أن يحسن في تقسيم الموضوع إلى فقرات وعناصر. العنصرة التي يقدمها المعلم تكون واضحة في ذهن المتعلم، تساعد في عملية الإلقاء بحيث أنه يشعر المتعلم بأنه انتقل المعلم من فقرة إلى فقرة، وترتسم عنده الصورة الكلية لعملية للمادة التعليمية بانتقال المعلم من فقرة إلى أخرى. استخدام بعض الوسائل والتقنيات في الإلقاء، كان يستخدم جهاز العرض، كان يستخدم وسيلة حسية، وسيلة بصرية، وسيلة سمعية، ينوع في استخدام الوسائل أثناء الإلقاء، يكون هنا بالتالي يكون حسن من عملية الإلقاء، يسمح بالمناقشة، يتوقف، يطرح تساؤلات، يسأل، يثير التفكير، كلها من عوامل التي تحسن طريقة الإلقاء، فضلا عن استخدام مهارة الصوت مهارات الصوتية من النبر والتنغيم والتغيير في الصوت، كل هذه من المهارات، لأن الصوت إذا كان على رتم واحد سواء مرتفعا أو منخفضا فإنه سيؤدي إلى الملل، سيؤدي إلى عدم التفاعل. أما إذا كان الصوت يتماشى مع ما يلقى ويعطي روحا للأصوات والكلمات، الأصوات تعطي روحا للكلمات، فإن هناك سيكون تفاعل، فضلا عن لغة البدن body language إذا استخدمها كاليدين وتعبيرات الوجه والعينين والكتفين والحركة الموجودة أثناء الإلقاء، كل هذه عوامل تحسن الإلقاء. فإذا ما اضطررت أن تطبق أو تستخدم طريقة الإلقاء فعليك أن تحسنها باستخدام الصوت ونبرات الصوت والتنغيم والوقفات والصمت واستخدام لغة البدن المصاحبة واستخدام الوسائل التعليمية وتقسيم الدرس إلى موضوعات. فلذلك ممكن واستخدام التخيل والتصوير عند المتعلم بحيث أنك تجعله وأنت تلقي أنه كأنه يتصور هذه الأشياء وتخيلها، بالتالي ستكون قدمت للمتعلم معلومات وأكسبته مهارات وأنت استخدمت طريقة الإلقاء. فإذا أول الطرق وأقدمها طريقة الإلقاء، لا نقول أن طريقة الإلقاء سلبية كلها سلبيات ولا كلها إيجابيات، ففيها وفيها، لكن متى ما استخدمتها حاول أن تحسنها، حاول أن تطورها بحيث تكون تفاعلية. نكمل حديثنا عن طرق التدريس في محاضرة أخرى، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.